بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضت الأحد النهاردة مش طويلة إن شاء الله، مش هناخد وقت. يمكن عشان خاطر الفكرة بيتهيألي إن هي موجودة في دماغ كل واحد مننا، ولكن محتاجين نتذكرها ونذكر الناس بيها. وأنا بحبك في الله يا عبد الله. فضفضت الأحد النهاردة جاي أكلمكم عن ماذا بعد أن تموت. وطبعا الناس هتبقى متخيلة لما اتكلمت وكتبت بوست ان انا هتكلم في الموضوع ده، ان انا هتكلم عن مثلا لحظة الموت وسكرات الموت والقبر مش هتكلم عن كده. انا كنت واضح في البوست، انا هتكلم عن الدنيا. ولو حد عايز يرجع لموضوع زي ده، في درس موجود على اليوتيوب اسمه يوم ان تموت، درس مهم جدا، ارجو ان انتوا يعني تسمعوه وتنتفعوا به يا رب. طيب ايه اللي انا عايز اقوله؟ اول حاجة عايز اقولها، طبعا الموت حتمي، قال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون، فالموت شيء حتمي، ما فيش حد ممكن يهرب منه. يعني ما فيش، يعني الله عز وجل يقول قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والآية دي فيها لطيفة جميلة ذكرناها قبل كده، بس برضو الشيء بالشيء يذكر. قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون منه أما بتفر من حاجة بتبقى هي في ظهرك، فأنت تفضل تجري من الحاجة تجري من الحاجة تجري من الحاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قل إن الموت الذي تفرون منه، أنت مديله ظهرك وعمال تجري تجري تجري، تجوع تاكل، تعطش تشرب، تعيا تاخد الدواء، تتعب تستريح، كل حاجة بتفر من الموت، وإذا بك تجد الموت أمام عينيك. قل إن الموت الذي تفرون منه من وراء ظهرك فإنه ملاقيكم. مرة واحدة كده تلاقي هوب، تلاقي نفسك قدام الموت. لذلك الله عز وجل قال وجاءت سكرة الموت بالحق. هي جاية، هي جاءت لوحدها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني بتحود، تحاول تبعد عن الموت قدر المستطاع. كل شوية برضو تحاول تبعد عن الموت، تجوع تاكل عشان ما تموتش، تعطش تشرب عشان ما تموتش، تعيا تاخد العلاج عشان ما تموتش. ثم يأتي الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا حق، ذلك المدة، ذلك ما كنت منه تحيد. وتنزل القبر وتقعد في حياة البرزخ ما شاء الله عز وجل أن تمكث، ثم تجد الله عز وجل يقول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد بقى كل حاجة انت نسيتها وطنشتها وتعاملت معها، لا ده يوم بقى كل غلطة هنندم عليها، كل لحظة غفلة نندم عليها. نسأل الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، انت ما كنتش مركز في ده. شاهد ان يوم ان تموت، وكما ذكرنا قبل ذلك، انت ليك عدد معين من الخطوات والارزاق والانفاس، فاذا انتهى رزقك يبحث لك هل لك من رزق؟ ليس له من رزق. هل لك من خطوات تمشيها في الدنيا؟ لا، ليس لك من خطوات. طب هل لك من كلام تتكلم به؟ لا، خلاص نصيبك من الكلام. فهل لك من طرفة عين؟ ليس لك شيء. هل لك من أنفاس؟ ليس لك. ويتعطل الجسد وتبدأ الروح في الخروج، تحاول قدر المستطاع من انت تحرك الجسد، الكبسولة اللي انت عايش فيها بتحاول انت تحركها، تحاول ان انت تقومها، تحاول ان انت تتنفس، تحاول ان انت تكمل. انت مش عايز تموت، كلنا يكره الموت لانه مجهول، بس خلاص. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وإذا بك تخرج روحك من جسدك وتنطلق في رحلتها، ولكن يظل الجسد بين الناس. وأنا أتخيل هذا الموقف، متى سيحدث هذا؟ إمتى؟ أنا وعدتكم نتكلم عن الموضوع ده دنيويا مش أخرويا، يعني مش هقول الرحلة الروح رايحة فين، مش هنتكلم عن القبر، نتكلم عن ما بعد موت الإنسان في الدنيا. طب ما هو مشي. أيوة، ما ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. طيب تعال ناخدها من البداية، اللي بيحصل ده هيحصل إمتى؟ يعني إيه؟ يعني هتموت إمتى؟ أقول لك هتموت إمتى؟ أنا أقول لك كل التوقعات، يا هتموت بعد الظهر، يا بعد العصر، يا بعد المغرب، يا بعد العشاء، يا بعد الفجر. إيه رأيك؟ توقع عظيم صح؟ ويا مصلي يا مش مصلي، فيموت مصلي آخر فرض، يموت وانت مش مصلي. فاتق الله عز وجل في نفسك، وإياك أن تفوت فرضا واحدا. يا هتموت يا هتكون بتعمل طاعة، يا هتكون بتعمل معصية، يا هتكون بتعمل مباح. فاللي هيموت على طاعة هنيئا له، واللي هيموت على معصية يخبته يحسرته، واللي هيموت على مباح هيندم انه ما احتسبش فيها طاعة. كان ممكن يفضل يعمل المباح اللي هو عايزه، بس يحتسب عند الله عز وجل طاعة. فانت اللي بتختار وضعية موتك، حقيقة انت اللي بتختار وضعية موتك، انت اللي بتختار تموت ازاي، انت اللي بتختار بتصرفاتك. لان خطواتك اللي انت بتختارها هي دي اقدارك. فان اخترت الخير تعلم حينها انك قد قدر لك الخير، وإن اخترت الشر فلا تلومن إلا نفسك. بعد ما اللي حواليك يتخضوا ويخافوا عليك، بيتبقى شوية حاجات كده عندهم، إن هو ممكن يكون تعبان، خايفين جدا عليك، قلقانين عليك. في الأول بيكون في لحظات الإنكار، مش مصدقين إن فلان بيموت، تعبان بسرعة، هاتوا الدكتور، هاتوا حد. وقيل من راق، يعني عايزين حد يرقيه، عايزين حد يعافيه، عايزين حد يديه دواء، عايزين حد يعني يقف معنا بس في الموقف ده، يقف معنا. كلم الدكتور يا محمد، كلم الدكتور يا أحمد بسرعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا إذا بلغت التراقي، الروح بتطلع اهي. وقيل من الناس اللي حواليك بقى، شوف الله عز وجل يصور لك المشهد، وقيل من راق، راقي اللي هو جاي يرقي، جاي يعالجه، جاي دكتور، هات الدكتور بسرعة. وهو هيشعر بده، كلهم هيبقوا فاكرين ان القضية تخلص بالدكتور، قيل من راق، انما هو وظن انه الفراق، هو عارف انها خلصت. عايز يقوم مش قادر يتحرك من مكانه، كأنه قال تعالى والتفت الساق بالساق، كأنه كعبل في نفسه خلصت الكعبل وما بقاش قادر. والتفت الساق في الساق إلى ربك يومئذ المساق. شوف ربنا بيقول لك، بيحذر الناس اللي غافلة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يا عم هتروح له وانت معاك ايه؟ فيتخضوا عليكوا وتنادي الدكتور وتلاقي حد بيتكلم الاسعاف. وانا حضرت موقف زي ده، وابتدي يحاولوا معاك ان انت تقوم. وسكرات الموت ساعات بتتقطع، يعني سكرة الموت كده، السكر دي ممكن يبقى في قاعد فيها كده هما بيعملش حاجة، وممكن يكون بيطلع في الروح بيطلع صوت، يعني يقعد يعمل كده صوت كده يعرف وحيدها. اسأل الله عز وجل ان يعفو عنا، ويحاولوا يقوموك يفوقوك يشمموك حاجة يضربوك، حاولوا يفوقوك. ثم يقوم من سكرة الموت. والعجيب ان الناس اللي بتقوم في سكرة الموت لو لقت مشهد غير عادي ما بيستغربوش. يعني ايه؟ يعني كتير منهم، يا جماعة الحاجات دي انا شفت منها بعناية حضرتها، كتير منهم يفوق في سكرة الموت فيبص يلاقي نفسه في غرفة نومه والتلات تربع جيران العمارة جوه غرفة النوم، طبعا ما مشهد مش طبيعي، فيقوم يتعامل عادي، في ايه يا جماعة؟ ويبص كده اهو انا كويس، وكأنه او يقول يا رب، كأنه تبص على ملأ مش مستغرب من كل ده، وكأنه رأى الأغرب. وده واقع رأى الأغرب. وممكن سكرة الموت تبقى واحدة، ممكن أكتر من واحدة، وتتقطع، ثم يأتي وقت يقطع النفس وتخرج الروح. بيقعدوا بقى يحاولوا بس ما فيش فايدة، خلاص إنك ميت وإنهم ميتون. يحاولوا يقوم ما فيش فايدة، بيجيبوا الدكتور وبيجيبوا حد من الصحة ويعمل لك طمن انت مت ولا ما متش، ويكتشفوا الصدمة ان فلان مات. لما بيموت فلان زي ما قلتلكوا في البداية بيكون في انكار، لدرجة ان دكتور الصحة دايما بيقعدوا يقولوا له طب اتأكد تاني، طب بص كده مات ولا ما ماتش، طب ممكن يكون معرفش ايه وبتاع. وبعض الناس بتبدأ في بكاء شديد جدا، وبعضهم بيضرب بسهم الصمت والجثمان مكانه، بعضهم بيكون الجثمان على السرير نايم، وبعضهم بيكون الجثمان على كرسي، وبعضهم بيكون على الأرض تعرفش هتموت فين، وبعضهم في العربية، وبعضهم في القطر، وبعضهم في الطيارة، وبعضهم على مركب، وبعضهم في الشغل، وبعضهم وبعضهم وبعضهم تعرفش هتموت فين، وما تعرفش هتموت الساعة كم، بس أكيد هتموت في ميعاد صلاة، لأنك هتموت يا بعد الظهر يا العصر يا المغرب يا العشاء يا الصبح، أكيد هتموت في وقت ما صلى. ساعتها بقى أقول لكم حاجة عجيبة جدا تأثر فيها قوي. لو كان البيت ده من أهل الدين، من البيوت اللي بتنزل المساجد دايما، الصلاة اللي بعديها على طول بيبقى كل أهل المسجد عارفين، وبيدخل ابنه أو حد من قرايبه او حد من جيرانهم يقول له الشيخ فلان او الاخ فلان او فلان استاذ فلان او باشمهندس فلان اللي كان بيجي الله يرحمه ربنا سبحانه وتعالى توفاه، الولد الصغير اللي كان بيصلي هنا ده وكان بينزل، ايوه ده كان بينزل قبل بابا اللهم بارك ما شاء الله، الولد توفي الله يرحمه. ياه تلاقي اهل المسجد ذات نفسهم عارفين، فتلاقي ده يطلع الكفن وده يطلع الخشبه وده يعمل كده ويجيبوها ويطلعوها وبتاع، معروفين. وكتير قوي ينزل اهل الميت يدخلوا المسجد اول مره، ابنه او يدخل اول مره المسجد، ويمكن ساعات الأنب ذات نفسه اللي مات او الولد اللي مات ما حدش يعرف ان هو اصلا ساكن هنا ولا حد عارفينه من شباب المنطقه، يجوا بقى للمسجد عشان ياخدوا منه الخشب، ما هياخدوها منين؟ فيبتدوا بقى يحتاجوا ربنا ويحتاجوا الدين ويبصوا على الدين تاني، فيروحوا المسجد عشان يجيبوا الخشب، ويروحوا المسجد عشان يدوروا على مغسل، ويروحوا المسجد عشان يدوروا على حد يغسل، ويفضلوا بقى يدوروا على الحاجات دي، وفوق في البيت يشغلوا قرآن، ما القرآن لازم سبحان الله، ما احنا عندنا ميت، فشغلوا القرآن، وبنات البيت يسيبوا الزينة والميك اب والضيق، ما احنا عندنا ميت، وراجع لربنا ويقفلوا على كل حاجة. ويبدأ بعد كده بقى الحزن ولحظات الفراق، وساعات بيكون دي اللحظة الوحيدة أو أول لحظة يدخل فيها شيخ البيت، مين؟ الأخ فلان اللي بيغسل، لا كانوا بيحبوه ولا بيطقوه، إنما ما يعرفوش يقفوا قدام ميت ابنهم أو باباهم أو أختهم مثلا، فهيجيبوا بنت تغسل، فيدوروا بقى على الملتزمين ساعتها، محدش يعرف حد بيغسل، محدش يعرف حد بيكفن، محدش يعرف حد فيرجع للدين، يطلع الشيخ ويطلع المساعد بتاعه، ونقف كلنا بقى نقعد ندعي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ونقعد ندعي كتير ونشغل القرآن قرآه، اللهم عفوا. وبعدين يكفنوا، ولو كانت اللي ميتة بنوتة أو واحدة ست، مش بس بقى هنكفن، ده الكفن فيه خمار، فمش هنسألها بقى أنت محجبة ولا مش محجبة، احنا هنعمل ايه؟ ده هنلبسها حجاب، لا لا لا ومش حجاب، ده احنا هنلبسها خمار، خمار، رسالة لكل واحدة، كل واحدة لسه ما لبستش الحجاب اقسم بالله لا تلبسيه ولو في اخر لحظة في حياتك، لو اخر لحظة تلبسيه. وندور بقى عن تصلي فين، ويا جماعة، ويبتدي بقى تتحول أهل الميت لدعاء إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ لو هم اصلا من اهل المساجد ومن اهل الدعوه ولهم صحبه صالحه بيبعتوا على الجروبات بتاعتهم اللي موجوده الناس العاديه اللي هم يعرفوها، الصلاه في مسجد كذا يلا بينا نروح، فلان مات او فلانه مات، تلاقي ناس تروح. انا حضرت جنازات كده، انا حضرت جنازات تلات ارباع الناس اللي فيها حفظ القرآن بالكامل، يعني ندرة الندرة اللي مش اخوة يا خطباء يا دعاء يا محفظ يا مش ممكن. وحضرت جنازات والله تبص كده سبحان الله، ما دول اللي انت يا ابني عشت وسطهم، دول اللي انت عشت وسطهم جم يصلوا عليك. ده منهم ناس لسه ما فاقوش من ليلة الضرب بتاع امبارح اللي انت مت فيها، شفنا ده شفنا ده. فيبتدي بقى دلوقتي نحب ندور على ايه، ندور على ناس تصلي على ميتنا. فتلاقي نفس الناس اللي ممكن يكون في وقت من الاوقات ما بيعتبوش المسجد ولا لهم علاقة بالدروس ولا لهم علاقة بموضوع الصلاة ده او الدعوة الى الصلاة، هم ممكن يكونوا بيصلوا خلي بالكم بس ما لهمش علاقة مثلا بالدعوة الى الصلاة ولا حاجة كده، اهو بقينا دلوقتي كلنا عمالين نبعت عشان ندعو الى الصلاة على فلان. وخلي بالكم اقول لكم حاجة بصراحة، يعني وانا بقى هيبعت لي رسالة كده يقول لي ايه فلان الفلاني معرفوش بس جارنا مات، جارنا هي مش نفس العمارة يعني مثلا حد من الشارع معرفوش، تمام فلان الفلاني مات الله يرحمه، تمام حلو ربنا رب يرحمه ماشي، وياريت كلنا نبقى متواجدين في المسجد وبتاعه عشان نصلي وبتاعه، بس ده بقى الراجل الفلان الفلاني عنده درس فهيروح، وفلان الفلاني عياله عنده تمرين فهيقول ما معرفش مين اللي مات هيروح، وفلان الفلاني رايح معزوم على الغدا هيروح، فاللي فاضي هيروح لك، اللي فاضي هيروح لك، لانك مش عزيز على الناس دي كلها، ما انت ما كنتش بتتواصل مع دول كلهم. انا يا جماعه انا غلط، انا مش بحكي لكم، هو انا مش بدعو لشيء خلي بالكم، انا بحكي اللي بيوصل بحكي اللي بيحصل بس، تمام. فلان مش هيروح لانه نايم متاخر، نام بعد الفجر بساعتين ثلاثه طبق من امبارح والجنازه بعد الظهر، لا لا مش حاضر بصراحه مش حاضر مش حاضر مش عايز انام، مش هيروح. طب وفلان؟ انما لو كان من المجتمع من الكوميونتي اللي عندهم حرص ان هم يوصلوا بعض لربنا سبحانه وتعالى هيطبق ويجيله ويدوروا على الاعمال الصالحه ويعملها له و و و و ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل. فتروح بعد كده جنازات تشوف جنازه تشرف اعداد كم وكيف كميه حفاظ للقران غير عادي غير عادي. كمية حفاظ هي دي الجنازة اللي تشرف. تقولي بقى لجنازة ولا جنازة عسكرية ما يكون جنازة فيها أكتر مثلا من 300-400 واحد معاه القرآن ودول اللي هيصلوا عليه، وده شيخ وده داعية وده شيخ وده محقق وده شغال في مركز تفسير وده شغال في مركز تدبر وده شغال في مركز آيات وده شغال في معرفش إيه وده كذا وده كذا، دول اللي هيصلوا عليه ده دول. لما تبعد بقى عن كل دول في الاخر مين اللي هيصلي عليك؟ هذا اللي بيحصل. يصلوا عليه ويدفنوه. حبيبي واخويا احمد خلف الله يصلح لي ويصلح له الحال ويسعدنا في الدنيا والاخره والسامعين ومن قال امين اللهم امين، ويهدلنا رب اهل بيتنا واصلح لنا حالنا جميعا. يوم وفاة أبوه بعد الدفن واقفين بندعي بقى. فدعيت أنا وخلصت دعاء لسه همشي أما ساكني كده اللي استنى وقف يدعي أحمد أخويا. فهو وقف تدعي وقلت مش هنزل إيدي عن دعاء وطلب الرحمة لوالده لحد ما هو ينزلها. لقيت ما هو نزل إيدي نزلت إيدي وبعد كده قمت رايح على طالعين بره في المدافن. واحنا طالعين لقيت احمد ميميل عليه كده بيقول لي انت عارف احنا هنطلع بره نلاقي ايه؟ قال لي انا تلاقي الناس بتضحك عادي. قال الحياه بتنتهي خلاص جوه، تطلع بره الناس تكمل. وقد كان طلعنا لقينا الحياه عاديه جدا جدا. وعلى فكره ما هو منطقي، ما هو الحياه لازم تكمل، ما هي حياه واحد بس اللي انتهت مش حياه ناس كتير. فطلعت لقيت الحياه مستمره. فده برضو اللي هيحصل لك. انك بعد كل ده الحياة هستمر عادي. يعني ايه اللي هيستمر بعد الدفن؟ والدك او والدتك هيزعلوا عليك جدا جدا جدا، وممكن بل اكيد هيبكوا نفسهم هتتسد وهياخدوا اجازه من الشغل لو في شغل اي كل حاجه بس تاني يوم هيكونوا بيفطروا في معاك فطارهم عادي. اكل ملوش طعم لان الموت صعب، بس هياكلوا ويشربوا وبالليل هيناموا. هما يمكن اكتر ناس هيزعلوا عليك، ويمكن عمرهم ما هينسوك والدك ووالدتك، ومع ذلك الحياة هتستمر. يعني عشان بس تبقى عارف، فيش حد في الدنيا كلها من أولها لآخرها هيحبك أكتر من والدك ووالدتك، مستحيل. ولو واحد مات أكتر اتنين هيزعلوا عليه في الدنيا كلها والده ووالدته، مستحيل حد تاني، مستحيل حد تاني، لا مراتك ولا جوزك ولا ابنك ولا ولا اي حد في الدنيا كلها، والدك والدتك. فهيبصوا كده على ابنهم ولا بنتهم حاملهاش طعم، ومع ذلك هيكملوا. ليه؟ لان هم لسه عايشين، لسه في نفس وفي خطوات وفي اهداف وفي اخوات تانية عيالهم، هيزعلوا عليك وهيحتسبوك بس هيكملوا. اما بقى اخواتك فهيتقهروا على وجودك. بس عايز احكي لك حاجة، بعد 3 4 5 6 10 سنين وهم قاعدين مع عيالهم هتلاقي اخوك بيقول ايه لعياله، عارفين عيال كان ليه اخويا الله يرحمه مات الله يرحمه من 10 سنين توعوش عليه الله يرحمه، كنا بنحبه، كان بونبونايت القعدة. ايه ده يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول انت هتبقى ذكرى. وهيقول كده في التجمعات العائلية لانه هينسى وهيكمل حياته. ولو ما كانش متجوز فهو هيتجوز وهيخلف وهيشتغل وهيبقى عنده طموح وهيدور ان هو يحققه وانت ميت. وكل اخواتك هيبقوا كده. اما لو كنت متجوز فلو مراتك صغيرة فخليك عارف ان اقرب الناس ليك، اقرب الناس ليك هيفكروا فيها كزوجة احيانا، او هيقنعوها ان انت ما تنفعش تترهبني، وعلى فكرة معاهم حق. الله يرحمه كان طيب وكان جميل، بس وبعدين انت لسه بنتي عندك 23 27 30 سنة، هتعيش بعد كده طول عمرك من غير جواز؟ يعني ايه؟ يعني ممكن مراتك تتجوز واحد تاني عادي ومش هتبقى غلطان. اما ولادك فبرضو هيكملوا كل حاجة، هتكمل وهيكبر. ما انا ابويا مات الله يرحمه، ايه اللي حصل؟ زعلت وتهرت وببكي عليه لحد النهاردة، اقسم بالله لسه من كام يعني ده لسه من كام يوم وبفتكره وبحتاجه بس عادي، كبرنا وتخرجنا وتعلمنا واشتغلنا واتجوزنا وجبنا عيال وخلاص والحياة مشيت. أما أملاكك فهتتوزع، إما صدقات، إما حاجات هتترمي، إما هيكون في بقى التركة، هي كل حاجة تركة، بس ممكن يتفقوا مع بعض أن يتصدقوا بحاجات معينة مثلا، وممكن وده حاجات هنقسم وخلاص خلاص كل حاجة، وهتبقى عبارة عن ذكرى ذكرى. والذكريات بقى أنواع، في ذكرى حلوة وفي ذكرى وحشة وفي ذكرى مقلقة. ذكرى حلوة حد محبوب وجميل وخلوق ودين، هنفضل نفتكرك بكل خير، ما انت ما سبت لناش الا الخير. وذكرى وحشة لواحد سيء الخلق مات اوفر دوز، اب مات بعد ما اتحرش ببنته، بنته تقوم قايل بابا ربنا يعني يكحمه مطرح، هتوقع تفتكر لك ايه؟ كل اللي انت عملته حلو بوظته بالقرف اللي انت عملته. وفي ذكرى مقلقة، ايه الذكرى المقلقة دي؟ واحد في عرف الناس دلوقتي عادي، هو مش عادي، هو كان ماشي غلط في حاجات كتير، بس لما جينا نلم حاجته رمينا علبة سجاير في الزبالة عشان ما حدش يشربها فتكون في ميزان سيئاته. وفي شوية ذكريات كده من اللي هو كان شاريها وشوية صور كده، كان ده حتى مامته قالت لأخوه ادخل الأكاونت بتاع الفيسبوك بتاع أخوك واعمل وامسح كل الصور اللي كان فيها في السفرية الأخيرة بتاعت شرم ولا بتاعت برشلونة ولا بتاعت، والأغاني اللي كان بيسمعها امسحها امسحها بلاش بلاش بلاش الصفحة بتاعته يبقى فيها الحاجات دي، فيقوموا داخلين مسحينها، فيقوم صحابه مشيرين ذكرياتهم معاه وهم كانوا بيسهروا في حتة وبيعملوا في حتة، وبعد كده يقولوا لا لا بلاش، لا اذكروا محاسن موتاكم دي كده ممكن تقول تبقى شكلها وحش قوي وبتاع، على اساس ان الحي لما ينزل صورته وبيعمل حاجة حرام ده عادي، انما الميت اذكروا محاسن موتاكم ومحاسن احيائكم كمان المفترض. بس اللي انا عايز اقوله انها تبقى ذكرى، وهيتمنوا لك بقى ساعتها الخير، بس مش هيبقوا عارفين، اصله ما كانش مواظب على الصلاة قوي فمش عارفين الوضع ماشي ازاي، هو مات. بيقولوا اللي مات ومش مواظب على الصلاة ممكن ربنا يغفر له، ان شاء الله ربنا يغفر له لانه كان خلوق، هنفضل نقول كده عشان نطمن نفسنا، عشان مش هينفع نتصال، مش هينفع واحد يجي يقول لي ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن فمن تركها فقد كفر، تقول لا، في قول تاني بيقول ان الكفر ده دون الكفر اللي هو ايه، يقول لك الكفر اللي هو بمعنى الفسق، ايه ده يعني ابني مات وهو فاسق؟ مش هنقول الجملة اللي في الاخر دي، هنقول ربنا يغفر له ويرحمه اذكره محاسن موتاه، ما كنا عايشين، بس دي موتة بعض الناس، موتة مقلقة والحياة تستمر وتعدي سنة واثنين وثلاثة وعشرة، وبمجرد ان والدك ووالدتك او والدك او والدتك يموتوا وان الولاد يكبروا هتستمر، مش هننسى وجودك لا، بس هنتعود على عدمه، هنتعود ان انت مش موجود، وممكن في ناس تيجي تاخد مكانك، بس ده اللي انا عايز اقوله النهاردة. طب انت عايز تقول ده ليه؟ اقول لك بقى عايز اقول ده ليه. عايز اقولك انها مش مستاهلة ان انت تبيع دينك عشانها، ايه دي؟ الدنيا، والله العظيم مش مستلخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي أنا ومال الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما لنا ومال الدنيا. أنا واحد جاي أعمل حاجة وشوية وهمشي، زي واحد قاعد تحت الشجرة بيتضلل شوية وشوية ويمشي، خلاص ما لنا ومالها. كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بس خلاص تكبرش الموضوع قوي. سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت، عش زي ما انت عايز، فإنك ميت، عش ما شئت، في الآخر هتموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هي دي طبيعة الدنيا. بس قاله في الآخر إيه؟ واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أنت هتتجازى على اللي أنت هتعمله، هتتجازى عليه. ناس دايما ماسكة فيها، وحتى بيجيبوا قول سيدنا عبد الله بن عمر لما بيقول لك: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وفهموه بالفهم اللي يخليهم يمسكوا في الدنيا أكتر، رغم أن الفهم العكس. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني إيه؟ الناس عايزة تفهمها إزاي؟ يعني جمع فلوس كأنك هتعيش 1000 سنة، رغم أن سيدنا عبد الله بن عمر أزهد الناس ما يقولش كده، قصده عكس كده. قصده إيه يعني؟ قصده اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تعمل 1 و2 و3 و4 و5، صح؟ النهاردة كان مفترض تعمل 1 و2 و3، عدى من غير ما تعمل 1. خلاص يا عم، ما هو أنت عايز تعمل للدنيا، صح؟ بكرة موجود، ما أنت عايش أبدا. يعني إيه؟ يعني عايز يقول له أي حاجة تفوتك من الدنيا ما تكبرش الموضوع قوي، ما أنت لسه قاعد كتير، كأنك عايش على طول، فما تفرقش معاك بقى، يجيلك النهاردة، يجيلك بكرة، يجيلك كمان 20 سنة. وده كلام الشيخ الشعراوي على فكرة، اللي أنا بقوله ده كلام الشيخ الشعراوي. يجيلك إن شاء الله كمان 100 سنة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. فخلاص اللي يفوتني النهاردة يجي أجيبه بكرة، واللي يفوتني بكرة أجيبه السنة الجاية، واللي يفوتني السنة الجاية أجيبه كمان 10 سنين، ما أنا عايش أبدا، فتهون عليك الدنيا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا، أنا بقى عمري في الطاعات أنا بتعامل أن أنا ما ينفعش أسيب حاجة للنهاردة أجلها لبكرة، لازم أجيبها النهاردة لأن عمري هيخلص، أنا هموت بكرة، فينفعش أن أنا أجل حاجة. فشوف الناس لما تفهم الحاجة بالطريقة اللي تمسكها بالدنيا، رغم ان الدنيا ذات نفسها كلها على بعضها لا تساوي عند الله عز وجل الجناح بعوضة، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال ما هو أكثر من ذلك. يؤتى، قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، أهل النار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، غمسة واحدة بس. شفت الغموس يعني تعمل كده وبس، لو طولت شوية ما تنفعش، لا انت كده بس. اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها في النار. وده مين؟ أنعم أهل الدنيا من مين؟ من الكفار. اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ أي فلان، يا فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا، ضر شديد، تضررا في الدنيا وبلاء، أشد المؤمنين بلاء في الدنيا، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة. فيغمس فيها غمسة بس كده، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. فهونه هونها على نفسك، مش مستاهلة، هتعدي هتعدي. وهي مش مستاهلة فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أحد الصحابة يصلح جدارا، بيصلح جدار لا يقع عليه، وطبيعي طبيعي ان انت تبقى عايز تصلح اي حاجة باسط، طبيعي. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يصلح جدارا، فقال ما هذا؟ فقالوا خص، يعني بيت صغير كده، يعني خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة، قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. انت بتصلح الجدار، لا هذا الموضوع أسرع من كده، ما أراه إلا كذلك. ما تكبروش الموضوع يا جماعة. لو كانت كلمة في النهاية عايز أقولها، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عيش في الدنيا لتعمر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. كم يوم كنت أنا وواحد صاحبي اسمه مهند، كنا دايما نقعد على في مكان هنا يعني جنب البيت، وكنا صغيرين نرجع من المدرسة ونقعد يعني. كام يوم وأنا ماشي وبص لقيت ولدين صغيرين في عمر أنا وصاحبي لما كنا صغيرين بيلعبوا وبيهزروا وبيضحكوا زي ما أنا كنت من شوية واقف في نفس المكان. وقفت وقعدت أتفرج عليهم، وبدأت أحسب هو عدى على الموقف ده كام سنة. لقيت عدى سنين كتير أوي، أكتر من 20 سنة، رغم إن أنا لسه فاكر الكلام اللي كان بيتقال، وفاكر فاكر كل حاجة. الدنيا سريعة. اللي بيسمعني دلوقتي 2، واحد فاهمني لأنه عايش عشتي، واحد لسه صغير يا رب يسمع ويفهم ويعرف ان الدنيا اسرع من تصوراتك. لو سألت واحد واحد فيكو بالذات الناس الكبيرة، فاكر صحابك اللي كنت بتقعد معاهم قدام المدرسة، محل اللي كنت بتشتري منه السندوتشات بعد ما تخرج، مدرس اللي ما كنتش بتسمع كلامه ورفدك، فاكرة صاحبتك اللي فركشت مع فلانة ولا فلان، فاكر فلوس الدرس اللي طبقتها، فاكر صاحبك اللي باعك وخدت علقة لوز يوميها، فاكر والدك لما قفشك، فاكرة صاحبتك اللي غارت منك وقعت بينك وبين واحدة تانية، فاكرة لبس المدرسة، فاكرة شكل جلدك من 20 سنة لما كنت بتمسكي ايد مامتك ولا باباكي وتبصي كده وتحسي ان في فرق. روح كده بص وحط ايدك جنب ايد ابنك، هتلاقي ان الفرق بقى نفس الفرق، بس انت بقيت بابا وهو بقى ابنك. شوية ومش هتبقى موجود، وشوية الدنيا تخلص. دايما كنت اقول للناس يا جماعه اسمك ايه؟ يقول لي فلان، محمد مثلا، انا محمد ايه؟ احمد. احمد ايه؟ محمد. محمد ايه؟ احمد. احمد ايه؟ مصطفى. مصطفى ده رقم كام؟ 5. رقم 5 ده بقى كان بيشتغل ايه؟ معرفش. متجوز مين؟ معرفش. حالته الماديه ايه؟ معرفش. تعليمه ايه؟ معرفش. اي حاجه معرفش. وكذلك انت ستصبح رقم 5 يوما ما، وتنساك كل الدنيا. فمش مستاهل ان انت تبيع دينك عشان دنياك، لانها اقسم بالله خدعة. ولو كانت نصيحة في النهاية، فاعلم ان الازمان 3: ماضي وقد فات، ولان الله عز وجل احصاه فضعه في الحسبان، ومستقبل ولكنك لا تمتلكه، فالتفكير فيه تضييع للأعمار، ولكن هو بين يدي الله فضعه في الحسبان. وحاضر، أو بمعنى أصح اللحظة التي أنت فيها، ودي اللحظة الوحيدة اللي أنت تمتلكها، فحنصحك فيها بثلاث نصائح استغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأنها اللحظة الوحيدة اللي تمتلكها. أما الماضي فاستغفر من كل تقصير كان فيه، لأنك وإن فقدت فقد أحصاه الله وإن نسيته أنت. أما المستقبل فتوكل فيه على الله ولا تحملن همه، واعزم على طاعة الله عز وجل فيه، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وبقدر نيتك يعطيك، وعلى قدر الهمم والصدق تنزل البركات. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا. وده كان ملخص لله يحصل في الدنيا لما احنا نمشي منها، والخلاصة انها تكمل عادي، فما تزعلش عليها قوي، لان هي مش هتزعل عليك اصلا. وفكر في اللي انت رايح لها من دلوقتي، لان دي اللي باقيه لك، والاخرة خير وابقى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.